هذه يا شيخ أولا تستفسر عن هذا، هل هو حديث من نوى الفطر فقد أفطر، وهي تعاني من الوسواس والشكوك يا شيخ في رمضان، ما توجيه فضيلتكم؟ ليس عليها شيء، الحمد لله، حتى لو نوت الإفطار لا تفطر. جزاكم ما دام فيها وسواس وشكوك. نعم لو نوت وجزمت بأنها مفطرة ما تفطر. جزاكم هذا رمضان ولا غير رمضان.